لدينها فاضطر بذات الدين تربت يمينك. تلك دواعي للزواج بالمرأة. ولكن صلى الله عليه وسلم بعد ان يعدد هذا كله يرشد الى الاقوم والامثل والاكرم عند الانسان وعند الله والاصلح لك ولاولادك وهي ذات الدين، لانها بدينها ستحفظك قبل كل شيء، وتحفظ نفسها كل غبت عنها، وتحفظ مالك في امانة في يدها، وتحفظ اولادها وتربيهم على كتاب الله وسنة رسوله. فاذا اخترت الزوجة الطيبة وحذرك من المظاهر او عن الجرائم بالشكليات، اياكم خضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن؟ يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر في اللغة العربية ما لم تعرف العرب من قبلك. هذا كلام يكلمه. قال وما هي؟ ما عرفينا. قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. الفلاح يعرف هذه. قل الزرع من ضمن الحوض كله خضرة وجميلة ورائقة جدا، لما تروح تفتح تلاقي جنة تحت منها، فهي روعتها في شكلها، ولكن منبتها ايش؟ ليس تربة خصبة وحدها، ولكن معها الجنة. وهذا التمثيل منه صلى الله عليه وسلم. المرأة تكون جميلة ولكن تنشأ في بيت أمن. ما قيمة هذا الجمال؟ لا شيء. إذا حتى صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة قبل كل شيء. وجاءت الزوجة يعلمنا صلى الله عليه وسلم ما به يحفظ هذا النشء إذا قدر. لو أن أحدكم إذا تزوج امرأة أخذ بناصيتها وقال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي، من أول وهلة قبل ما أدخل عليها. ثاني مرة جاء أخذ حاجته معها. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما الولد لا يضره الشيطان شيء. كل هذا من أجلك أنت ولا من أجل الولد؟ من أجل الولد. حملت الأم بالولد، جاء رمضان قال لها افطري، إن عجزت إن أطماك الحمل افطري. تقول أنا قادرة أصوم. قال لكن صيامك يجعل حرارة على الطفل في الجوف، تفطري من أجله لا من أجلك أنت. جاء الطفل وأرضعت ولم تستطع أن تشبع الطفل لصيامها، افطر من أجل أن يأتي الحليب للولد. سبحان الله العظيم. كل هذا من أجل إيش؟ عناية بالولد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ولكني نظرت فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم شيئا. الغيلة عند العرب هو أن ترضع المرأة الطفل وهي حامل، لأنهم كانوا يعتقدون أن حليب الحامل مخلخل، بخلاف ما إذا كانت خالية من الحمل حليبها يكون مركز. وإذا كانت حامل وأرضعت الطفل والحليب مخلخل، ناقص نداءه كان لين العظام. وكانت العرب تقول تمتدح فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. ويا أمهاتنا ما ترضعنا ما رضعتنا وهي حامل. وكانت العرب إذا كانت تدبر في غزوة على قبيلة يمتنعون إتيان النساء حتى لو كانت ترضع، ينسى الولد قوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة، يمنع الأب من أن يأخذ حظه من الزوجة حفاظا على الرضيع، هذا الطفل اللي بيرضع، يعني يسقط من حق أبيه من أجله. يبقى عناية أكثر من هذا فين تكون؟ سب الولد. جاء الولد إلى الدنيا، أول ما تقابله تأتي بألفاظ الأذان في إذنه اليمنى وبألفاظ الإقامة في إذنه اليسرى، لا تصيبه القرينة. إذا سب الولد هذا وفطر لا تتعجل بالفطام، تكمل فطامه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. حكم الولد وقام يدحرج وما مشبه من اول ادراكه مروا ابناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر. وقبل هذا كل بيمينك وكل بما عليك سم الله تعلموا الاداب قبل ان يبلغ سن السابعة. فاذا نشأ هذا الشاب وهذا الطفل في هذا البيت في دار الامام العادل واخذ حقه في التربية الاسلامية فعلا سيسبقك الى المسجد سينشأ في عبادة الله. وهكذا اثر الامام العادل في المجتمع ان ينشأ الناشئة في ظله على عبادة الله. وهنا عبادة الله عامة ليست قاصرة على الصلاة فقط، الصدق، الأمانة، الصلاة، كل ما يمكن أن تعده في محيط الطفل ينشأ أمينا ينشأ على عبادة. إذا من نشأ في عبادة الله تجنب معصية الله، تجنب المناهي التي تشغله عن الله. فإذا نشأ على ذلك وصار رجلا لا شك أنه يكون من أمثل الرجال في الأمة الإسلامية. وهنا تبرز أمانة النشأ في أيدينا، وهنا تعظم المسؤولية، مسؤولية الآباء بالنسبة للأبناء ومسؤولية الأولياء بصفة عامة، سواء كان الأب او كان يتيما في حجر وصي او كانت الام. ولذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار امرأة تأيمت، يعني مات زوجها وترك لها اولاد، تتأيمت عليهم حتى خرجتهم، طفل متخرج، يعني علمتهم حتى صاروا رجالا وخرجوا الى الدنيا مسلحين. لماذا؟ لانها صبرت عليهم، أدت واجبهم، حرمت نفسها لحسابهم هم. وهكذا الأب إذا أدى واجب الأولاد، فإذا لم يؤد واجبهم سئل عنهم. ولئن جاء القرآن الكريم ببر الوالدين وقرن حقهما بحق الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكذلك السنة جاءت ببر الأبناء. وجاء رجل يشتكي ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا الولد يعطني. قال لماذا ولد تعط أباك؟ قال سأله يا رسول الله عن اسمي وعن أمي وعن تربيتي. قال ما اسمه؟ ثم ذكر الولد، لم يختر أما صالحة تربيني، سماني باسم يعيرني به أقراني، لم يعلمني حقه علي حتى أبره به. فقال صلى الله عليه وسلم للأب، قم لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. إذن الأولاد أمانة، إن أديت الأمانة في أولادك ردوا لك الجميع. وكذلك كما يقولون كل معروف دين، المعروف دين، كما حتى المشعر الدين، ان احسنت بر الابوين اكرمك الله بولد يحسن اليك. ويهمنا الان امانة الاولاد. اذا اولادنا امانة، ابناؤنا امانة في ايدي المدرسين في المدارس، قد يكون اكثر مسؤولية عن الاباء، لان الولد متى يكون مع ابيه؟ في الصباح الكل يضطر يذهب، الولد ذهب الى المدرسة والاب ذهب الى عمله، قد يقضي الاب عمله طيلة النهار ولا يلتقي مع ولده الا وساعة الطعام، ولكن مع المدرس 6-7 ساعات لم يقضيها الولد مع ابيه. وقد حملهم الله تلك الأمانة. ولذا كان السلف يسمي معلم الأولاد مؤدب الأولاد، المؤدبون. لماذا؟ ليس مجرد تعليم ألف باء ولا جدول الضرب 35

يبقى اول حركة عمرانية في القرى والمدن هي ايش؟ المسجد. وعمر رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يبني الكوفة قال لي رائد الجن ارتد مكانا للجند ليس بيني وبينك بحر واختر مكانا نابيا فانه اصح هواء. الهواء العليل الهواء النقي في المرتفعات مش في المستنقعات. واختر راميا مجيدا فليقف في الوسط وليرمي بالنقل الى الجهات الاربعة وخط المسجد حيث وقف وخط للبناء وراء موقع النبل واجعل ما بين ذلك ميدانا للمسجد. فين التخطيط هذا يا جماعة؟ حد عمكم شاف هذا؟ يمكن بعض المدن في افريقيا يجعلون المسجد في اوسع ميدان وخال البنيان من الجهات الاربعة. لماذا؟ لانهم لا يعددون الجمعة في البلدة الواحدة. المدينة العاصمة لا تصلى فيها الجمعة الا في مسجد واحد ويجتمع الجميع في ذلك المسجد. اذا تخطيطهم اول ما يعنى به المسجد. فالمسجد هو هيك يا جماعة. لو جئنا الى رسالة المسجد حقا حينما قدم صلى الله عليه وسلم وبنى مسجدا استك مهمة المسجد في ذلك الوقت مجرد عبادة؟ لا، صحيح كان معبدا فاخرا الصلاة فيه بألف ولكن ايضا كان معهدا للعلم. جبريل يأتي ويعلم فيه والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس ويحلق اصحابه حوله ويعلمه فكان معبدا ومعهدا. وايضا كانت تنقد ألوية الجهاد فيه في محل القيادة. أيضا كان يستقبل الجرحى فيه إذا كان مستشفى عسكري. كان يستقبل مال بيت مال المسلمين فيه وزارة المالية بيت المال. كان يستقبل الوفود ويأتي بالضيافة فيه. وفي عام الوفود في سنة تسع جاء وفد ثقيف وغيره ونزل في هذا المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يقف عليهم يباشرهم وخاصة وفد ثقيف اللي فعلوا ما فعله غيرهم في الطائف وسلطوا عليه من سلطوا لم يسلط غيرهم ويأتي ويكافئهم بأن يقوم عليهم بذاته يخدمهم. بحسب كل الناس زيهم إلى أن اطمأنوا وكان في رمضان من تأثروا حتى أسلموا وصاموا مع المسلمين فكان هذا الضياف. اذا معقد الشورى كان كل مرافق الامة تؤدى في المسجد يؤدي ما لم يؤديه المجمع الحكومي. هذاك بعض مرافق ما هي موجودة في المجمع الحكومي حق العمارة المسجد كان يؤديها. اذا العناية بالمسجد عناية بالاسلام عناية بالمجتمع عناية بكل مرافق الحياة. ونحن الان يكون اصدقاء وجيران ربما الان تذهب الى عمارة فيها خمسة ستة دوار وتوفي ثلاث اربع شقق. اتحدى انسان يقول كل ساكن في العمارة يعرف الجميع. ممكن هذا؟ لا والله. يمكن تكون اربع دوار وكل دور شقتين واللي في الدور الاول ما يعرف اللي في الدور الاخير. ما في تواصل. لكن في المدينة في المسجد كل من يعتاد المسجد يتعرف على الاخر. في اكبر من هذا يا جماعة ترابط وتواصل. اذا رسالة المسجد ما اديت حقها. المسجد لم تؤدى رسالته ولكن اداها في السابق. هذا المسجد النبوي الشريف كم خرج من الائمة كم خرج من القادة والسادة كم نشر الاسلام والتعليم امور كثيرة. رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يعتاد المسجد فاشهدوا له بيش بالايمان او بالخير كبعض الروايات. اذا واحد يعتاد المسجد واحد يعتاد القهوة يبقى كل واحد له طريق ولا لا؟ ما في شك. واللي نشفى

الحديث الصحيح: بينما رجل يمشي في ثلاث من الارض اذ سمع صوتا في السحابة يقول: اذهبي فامطري تسقي مزرعة فلان. لا نقول ان الشمس تخر المحيطات وتروح تتكاتب وترجع وتنزل مطر وكلام دورة كده عادية، لا، اذهبي فامطري تسقي مزرعة فلان فسقناه الى بلد ميت. الله سبحانه وتعالى يريد الصحابة، وهو الذي يجعله ركاما، وهو الذي يسوقه حيث شاء. فمشى الرجل في ظل الصحابة حتى جاءت إلى حرة فأمطرت، فاجتمع الماء في شردة وتبع الماء، فإذا برجل قائم يحول الماء في مزرعته، فسلم عليه باسمه، فنظر إليه قال: كيف عرفت اسمي ولست من أهل هذه الديار؟ قال: سمعته في السحابة، أخبرني ماذا تفعل؟ قال: إن كان كذلك فإني أحصدها وأصفي حبها وأقسمه ثلاثة أقسام: قسم أوده فيها بذرا، وقسم آكله أنا وعيالي، وقسم أتصدق به. يبقى تسقيه السحابة ولا لا؟ لو في ملائكة كمان يعرف الزراعة لنزل يزرعوها. بينما نجد القرآن الكريم يقص علينا خبر أصحاب الجنة إذ أقسموا إيش؟ ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وإيش؟ فأصبحت كالصريخ، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حربكم إن كنتم، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد القاف. فلما رأوها قالوا: ما قالوا؟ بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تستثنون من ثمرتها، كما كان أبوهم يفعل، كان يطعم المساكين من ثمار تلك الجنة وكانت محفوظة له. فلما ذهب وانتقلت إليهم بخل بما كان أبوهم يفعل، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريخ. لا تتغطي سحابة وتسقي مزرعة لأنه يتصدق من ثمارها. وهؤلاء ياتون، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فتصبح كالصريخ منصرمة محروبة منتهية. لماذا؟ ما الفارق بينهما؟ هذا متصدق وهؤلاء نوع عزموا على أن لا يتصدقوا. سبحان الله العظيم. وإذا جئنا إلى الأحاديث الأخرى، ما نقصت صدقة من مال أو دعوا مرضاكم بالصدقة، أشياء عديدة في هذا. ونرجع إلى موضوع الصدقة في الإسلام. تنقسم الصدقة في الإسلام إلى قسمين: فريضة ونافلة. من الفريضة قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا من آثار الصدقة في المجتمع، تطهر وتزكي. مما تطهر وبما تزكي؟ يرى العلماء أن الصدقة تاثرة بين طرفين: غني وفقير. والغني صحيح والفقير حاسد وحاقد. فإذا ما وجد الفقير حظه من مال الغني، الغني تطهر من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والفقير فقد نفسه وصمت وبعدت عن أن يحسد أخاه على نعمة الله، فالتقى الغني مع الفقير على نعمة من نعم الله، هذا شاكر نعمة ربه وهذا حامد ربه على ما يأتيه. وهكذا تصبح طبقات المجتمع غنيا وفقيرا متآخين في هذا الجانب. ويوم ان كانت الصدقة آخذة طريقها وقائمة شريعتها، ما كانت هناك مجالات لدعوات فاسدة دخلت على المجتمع الاسلامي في شيوعية او اشتراكية او نحو ذلك، ما كان هناك فراغ، لان الفقيرة مرتبط مع الغني، الغني متعاطف مع الفقير، والفقير متعاون مع الغني، فليس هناك تراغم بينهما. وفي خلافة عمر بن عبد العزيز ايضا

بل بعض المهاجرين كذلك، وهذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه تحوم ذات يوم وليس في بيتها ما تطعم إلا قرح شعير، وبعد العصر يأتي سائل صدقة يا آل بيت رسول الله، فتقول أم المؤمنين لبريرة اعط السائلة، فتقول والله ما عندي ما أعطي، أليس عندك الخير؟ قد لا شيء إلا قرح شعير تأكل تفطرين عليه وأنت صائمة، اعط السائلة القرح وعند الفطر يرزق الله. سبحان الله، خير واحد قرح شعير ولكن عند الفطر ايش؟ يرزق الله. فتمشي بريرة وتقول عند الفطر يرزق الله يرزق الله، كأنها مستوى صحيح فوق مستواها، وليست بريرة في يقينها بالله كأم المؤمنين عائشة، بعيد مستوى بعيد في ميزان أشياء ثقيل جدا، لكن عند عائشة ولا شيء. جاء المغرب لم يرزق الله، قامت تصلي لم يرزق الله، وبريرة وقبل أن تفرغ من صلاتها رضي الله تعالى عنها فإذا بالباب يطرق، وإذا تنتهي من صلاتها فتنظر فإذا شاة بقرامها، شاة بكل لواسمها ملابس منها ولا شيء، فتنظر إليه ما هذا يا بريرة؟ خلف الله رجل جاء به أهداه ما أفضى إلينا الحياة قبل، عمره ما هدلنا ولا شيء، لكن اليوم جابها لي، يعني ما نقول انها عادة الخادفة، لا، ما عمره جاب لهم ولا شيء، مش اللي جابه اليوم؟ الله، الله يرزقه. فقالت أم المؤمنين لبريرة ولنا جميعا، قولي يا بريرة هذا خير من قرصك، والله لا يكمل إيمان العبد ولا توكله على الله حق التوكل حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى مما بيمينه. إذا كان عنده إيش؟ لكن يقينه بما عند الله، الله يرزق وقد رزق. هذا الباب بقدر إيمان العبد ويقينه بالله. والآثار في هذا أيها الإخوة عديدة، وأنواع الصدقة عند الله ليست بالكمية والكثرة ولكن بالكم والكيفية. ومعنى هذا أسألكم بالله، قوس أم المؤمنين عائشة ورجل عنده فرن يخبز كل يوم يخبز 1000 قوس، يبيع 900-950 ويكسب عنده 50، صاحب هذا الفرن لو تصدق ب100 قوس ماذا تؤثر على فرنه وعلى خبيزه؟ ها؟ شوفوا يا جماعة، لا تأثر بشيء، ولكن قرص واحد عند عائشة كم يساوي هذا القرص بالنسبة إلى الفرن؟ يساوي إنتاج الفرن كله، وصاحب الفرن حيصدق بكل خبزه؟ لا. إذا المولى ينظر إلى إيش؟ الكم والكثرة ولا الكيفية؟ عفوا، الكمية والكثرة ولا الكم أي النوع والكيف؟ لا، الكيف والنوع. وقد بين صلى الله عليه وسلم في قوله درهم صدق 100,000 درهم، درهم واحد صدق 100,000، كيف يصدقه؟ ما الواحد بالجنس متساوي، يقول رجل يغلب 100,000 رجل، طب ما هو رجل، هم رجال أيضا، ما هو رجل ولا رجل حديد، هذا رجل إنسان، فكيف واحد يمكن يغلب 5-6-10 لكن 1,000-100,000؟ والدراهم ما فيها تفاوت لأنها مطبوعة على قالب واحد، الناس فيهم كبير، واحد بألف وألف بواحد كما قال، والناس فيهم وألف بواحد، لكن الدراهم ما فيها درهم بدرهم ونص، فكيف يسبقها؟ قال وكيف يا رسول الله؟ قال نعم، رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فتصدق، فجاء إلى عرض ماله وتصدق ب100,000، لو عنده 100 مليون. العصر هذا ما ان الهند زمان مليونير وملايين هتنتهى، لكن الان بلايين وبليون وكذا. الملايين اصبحت كثير من الاشخاص. فان كان عنده بليون ولا مليار وتحقق ب100 الف، اكتبوا قيمة ال100 الف مع المليار، لا شيء. ثم ايضا لو ان عنده 200 الف وتصدق ب100 الف، يعني 50%، صاحب درهمين 50% وذات، صاحب الدرهمين لم يبقى عنده الا درهم واحد، وصاحب ال200 الف بقي عنده 100 الف وفرق بعيد، بين من يبقى في صندوقه 100 الف كفي سنة سنتين، وبين من لم يبقى عنده الا درهم واحد يضربك في اليوم. يبقى النفس التي وقيت شخصها والنفس التي استطاعت وقويت ان تدفع درهما من درهمين، النفس التي وقفت عند جزء من عرض المال ودفعت، ما هم سواء. وجاء الحديث ان الرجل لا يفك عن الدرهم الواحد 70 لحية جمل حتى تصدق به. يعني شخص النفس وبخلها وضيقها تمسك على الدرهم وانت تسلك منها كأنك تنجم بالكذاب والكماشة. اذا وهكذا ايضا حينما يحمد الانسان عنده بستان، عنده غنم، عنده طعام، ويعمد الى الصدقة، انفقه من ايش؟ من طيبات ما ايش؟ كسبت وما خلت من الارض. فالمؤمن يأتي الى احسن الناس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايش؟ تحبوه، لان تعلق القلب بما يحبه اشد، فاذا كانت نفسه بما تحب كان هذا اقوى دلالة على صدق الايمان بوعد الله بانه يعائق يجازي على هذا. والى اي حد؟ قد قلنا بحد ادنى ولا نهاية للحد الاقصى. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، ضاعف لمن يشاء بصحة قدره. اذا النظر في الصدقة انما هو في ليش؟ الكم والنوعية والطريقة وليست بالكمية والكثرة. نأتي إلى جانب آخر وهو ربما يكون انفرد به الإسلام، وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وأحلى ما يكون في الإنسانية من جانب المعطي ومن جانب الآخر، وذلك في آداب الصدقة. يمكن نسميها ايش؟ آداب الصدقة. من جانب المعطي يبين المولى سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالايش؟ بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وهناك المقام الثاني عند عدم الماء، لكن الكلمة الطيبة قول معروف ومغفرة خير من صدقة بعضها هذا. لماذا؟ لأن المال مال الله وعارية يدك، الذي يعطيك ويمنع غيرك قادر على أن يمنعك ويعطي غيرك، وما يعدل وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيله، وكلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بالخير والشر. اذا يحث المولى سبحانه الاغنياء على ان يحفظوا كرامة الفقراء، وذكرها في اخر التشريع. الفقير له حق معلوم في زكاة او حق معلوم في مال الغني، هل وكل الى الفقير ان يذهب ويستلم حقه من الغني؟ لا، وفر عليه كرامة، ووكل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب خذها فين وديها؟ قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء،

واذا وجد فرد من افراد العام فهو دليل على بقية افراده وعمومه، واذا حصاة واحدة سبحت كان دليلا على جميع الحصى في العالم، واذا كان غصن واحد سبح كان دليلا على جميع نباتات العالم، وهكذا والنجم والشجر والسدى. اذا هذا امر مرده الى الله، وكل الكائنات تدرك وجود الله. بل تقدم في قصة البعير ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اصغى الى البعير واشتكى اليه يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يرى البعير هائجا ويخاف على رسول الله منه، فاذا البعير يستسلم ويأتي وينادي رسول الله بشكواه، فيقول ابو بكر عند ذلك يا رسول الله لكأن البعير يعلم انك رسول الله، هايج على صاحبه ما حد يقدر يقربه، لما شابك وهم يكسر اصدقاء يبادلك الحديث ويناديك. قال يا ابا بكر ما بين بابتيها من شجر او شجر او مدر الا ويعلم اني رسول الله. من اعطاها العلم؟ خالقها. تقدم لنا في الموطا في فضل يوم الجمعة ان فيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يدعو الا اعطي سؤالا، وما من دابة في الارض الا وتصيح بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. كل دابة على وجه الارض يوم الجمعة، وش اللي عرف الجمعة من الخميس؟ ايش اللي عرف الجمعة من السبت؟ تصغي وتصيح، هل ينفخ في الصور وتقوم الساعة ام لا؟ الى ان تطلع الشمس، وعندها ادراك اكثر من الانسان، وعلمت متى تكون الساعة في يوم الجمعة وفي تلك اللحظات، اذا طلعت الشمس بل اوانا خلاص. لو اردنا ايضا نوعا ما ما قص الله على نبيه علينا في كتاب الله، اصغر المخلوقات نسميها الذرة النملة، حينما مر سليمان عليه السلام قال ايه؟ قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. سبحان الله، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا، كيف تكلم وكيف سمع صوتها وبأي لسان وبأي حال؟ لا نستطيع أن نقول شيء، الله أسمعه صوتها والله أعطاها القدرة على هذه الخطابة البليغة تخطب في قومها وتحذرهم من سليمان. بعد ذلك الهدهد يأتي نبي الله سليمان بأي شيء؟ تفكر الطير، ما حصل الهدهد؟ توعده بالذبح أو بالحبس أو لا يأتيني بسلطان؟ ما كذا غير بعيد، يا الهدهد ما يقول ماذا؟ أحط بما لم تحط وجئتك منه. يقول لماذا الطمرة؟ يقول يسجدون الشمس والقمر من دون الله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر. الهدهد يتعرفوا بالسجود لله ولغير الله؟ ويتعرفوا إن هذا شرك وهذا توحيد؟ يبقى أعقل من بعض الناس. والأمر في هذا بعيد وكثير. إذا المولى سبحانه يعطي خلقه ما شاء من القدرة والإرادة والاستيعاب أو الإدراك، فإذا كان الأمر كذلك فالإنس والجن والملائكة والحيوان والحيتان من باب أولى. إذا ذكر الله أهم ما يكون في العبادات. وإذا جئنا إلى نوع تفصيل ما نستطيع نفصل، ولكن ايضا مجمل القول لو نظرت الى حياتك في عاداتك وعباداتك ومعاملاتك تجد الذكر محيطا بك ويسايرك الى اقصى حيات الى منتهى حياتك. لكن في الدين اول ما ياتي المولود تبدأ بذكر الله اذان واقامة، بعد ذلك تأتي حياتك تأكل وتشرب، تسمي الله عند الأكل، تسمي الله عند اللبس، تحمد الله عند النهاية منه،

او في المسجد الاقصى، ليس كمن يذكر الله في غير هذه الاماكن، بل الشخص الذي يذكر الله في سجوده ويحمد الله في صلاته ليس كالشخص الذي يفعل ذلك خارج الصلاة. اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ايش؟ وهو ساجد. ولكن للذكر ادابه كما اشرنا، هناك موانع تمنع الانسان من الذكر او من الدعاء، ولكن تلك الموانع مؤقتة وليست في كل الأدباب. إذا كان الإنسان على غير طهارة له أن يقرأ القرآن من حفظه ويذكر الله ويسبح ويحمد ويستغفر، ولكن إن كان جنبا لا يتلو حرفا من كتاب الله. وإذا كان على حدث أصغر يقرأ من حفظه ولا يحمل المصحف، على الراجح من القول في هذه المسألة. أما إذا كان على قضاء حاجة لا يذكر الله أبدا، وهكذا المرأة في حالة منعها من الصلاة لا تقرأ من القرآن، كما قال علي رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على جميع حالاته ما لم يكن جنبا. وهكذا دخول المسجد على الجنب وعلى الحائض تتمة لذلك. فجعلوا من آداب الدعاء وآداب الذكر ما للصلاة من آداب، كلما كان على هيئة أكمل من ستر العورة واستقبال القبلة وحسن الثياب والتعطر بالطيب المباح وكل ذلك كان أدعى لقبوله وأدعى لتوفيقه في دعائه. كما انهم ذكروا ايضا ان لا يتجاوز ولا يتحدى في دعائه، لا يدعو بشيء مستحيل ولا يدعو على انسان، انما يدعو لنفسه وللمسلمين بالخير. ثم ايضا ذكروا من شروط الدعاء واستجابة الدعاء واداب الذكر ان يطيب مطعمه. وقد بين صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله ادع الله لي ان اكون مجاب الدعوة، قال اطب مطعمك تستجب دعوتك، خلي طعامك طيب اي حلال مباح تكون دعوتك مستجابة. وجاء البيان الاخر، الرجل يطيل السفر اشعث ابر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ألا يستجاب له. إذن من آداب الدعاء ومن آداب الذكر أن يطيب الإنسان مطعما أي كسبا حلالا. وهكذا أيها الإخوة، إذا جئنا إلى كل حالات الإنسان في حياته، في هذا جانب العبادات، لو جئنا في المعاملات نجد الذكر أيضا موجود في البيع والشراء، لو اشتريت دابة او تزوجت امرأة نجد الدعاء. اذا اخذ اشترى احدكم فرسا او تزوج امرأة واخذ بناصيتها وقال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، لا ضروس بارك الله له فيها. بل عند اتيان الانسان اهله، لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت له فرزق الولد، لا يضره شيء. امور عديدة لا يستطيع الانسان ان يتذكر حركة من حركاته الا ومعها ذكر الله. وقد ألفت في ذلك الكتب العديدة، كتاب الاذكار للنووي وغيره ونزل الابرار للاستقبال، كل ذلك تتتبع الانسان من اول يقضه من نومه الى ان يعود ويضع جسمه في فراشه. وهكذا ايها الاخوة، نجد هذا القسم من هذه الاصناف السبعة تشمل جميع الكائنات من انسان وحيوان وجن وملك وكل وشجر وجماد، كل ذلك له مشاركة في هذا الباب. وكذلك هو الذكر الذي يتناوله الانسان على جميع حالاته. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل الذين يذكرون الله قيام وقعود وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك